كذلك الدنيا فيها كل شيء. نسختكم من نظم ابن أبي قفة. أيوة أيوة. كنتم أعطيتموها لبعض الطلبة. أيوة نعم نعم. قلتم هل ردوها إليكم؟ والله ما أذكر. ذكروها في التحقيق قالوا وقد تعلمنا من الشيخ عبد الرحمن. أنا ما أذكر والله. سبحان الله. لكن هذا بقي الكتاب بيد الشيخ وأنا كنت أستحي وكذا ما تجرأت أقول له تعال أو الكتاب الذي أعطيته ما أدري. سكت وهو قال لي شيء لعله شغل أو سكت ما أدري أو نسي ما. المهم هكذا ذهب الكتاب ولعله يوجد في تركته وفي آثار كتبه الآن. وما سألت ولده أيضا لأنه ما مثل هذا ما في فائدة أيضا. الله ما أدري أقول طبع. هو قد ها طبع. الكتاب الآن طبع طبع طبع ما أدري ده. إن شاء الله إن وجدناه في ما أدري ثبت أنا آتيك به لأن كنا وجدناه في المعرض في هنا في الكناس هنا أيوة.